رأيتهم لي ساجدين وجه أبيه قالوا أبانا

ولنعلمه من تأويل حديث. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين التي ذلك المطرف